عباد الله، تذكروا ما أنتم قادمون عليه من الموت وسكراته والقبر وظلماته والحش وكرباته وصحائف الأعمال والميزان والصراط وروعاته. واذكروا من صلى معكم فيما مضى من الزمان من الأخلاء والأقرباء والخلان، كيف اخترمهم هادم اللذات ومفرق الجماعات، فأصبحوا في تلك القبور مرتهنين بأعمالهم. فتيقنوا يا عباد الله أنكم واردون على ما عليه وردوا، وشاربون كأس المنية الذي شربوا. أين الأمم الخالية؟ وأين القرون الماضية؟ أين منهم ذو الملك والسلطان؟ وأين منهم ذو الأكاليل والتيجان؟ أين الذين جمعوا الأموال وغرسوا الأشجار وأجروا الأنهار وشيدوا الأمصار؟ أين منهم الغني والفقير؟ أتى عليهم الموت فنقلهم من القصور إلى ضيق القبور، ومن أنس الأهل والأصحاب إلى اللحد والتراب. فلا تركنوا يا عباد الله، لا تركنوا إلى هذه الدنيا التي لا يؤمن شرها ولا تفي بعهدها ولا يدوم سرورها ولا تحصى آفاتها، فاتخذوها مزرعة للآخرة فنعم العمل فيها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.